فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، هم سرج البلاد ومنار العباد، فما أحسن أثر الناس عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. ونحن نتحدث اليوم عن نجوم رفعهم الله عز وجل وجعلهم ورثة للأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من هم العلماء؟ وكيف نتعامل معهم؟ وكيف نستطيع أن نصل إلى المرتبة التي وصلوا إليها؟ ما هي الفتوى؟ وما هي آدابها؟ وكيف نستطيع أن نستفتي؟ وما هي آداب المفتي؟ ما قصة الفتاوى الشاذة؟ ما قصة ذاك المجمع الفقهي الذي دعا في أوروبا إلى نقل صلاة الجمعة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد مراعاة لظروف الإجازات في أوروبا؟ هل يصح ذلك أم لا؟ ما هي مجالات الفتوى اليوم؟ وكيف ينبغي لنا نحن أن نضع بصمتنا عند كل من يريد أن يستفتي؟ عدد كبير من الناس اليوم تعرض لهم مسائل فيلتفت يمينا ويسارا يبحث عمن يفتيه فيها فلا يجد، كيف يتعامل مع واقعه في هذه الحالة؟ هذا سنناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الفتوى. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. الحمد لله القائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أمر الله تعالى بطلب العلم وتعليمه، وحرم الجهل والفتوى بغير علم، إنه التوقيع عن رب العالمين. الفتوى ما أحكامها؟ وما شروطها؟ وما آداب المفتي والمستفتي؟ وما قصص الناس وأعاجيبهم في الفتوى والاستفتاء؟ وكيف نضع بصمتنا في الفتوى؟ كل هذا وأكثر نتحاور فيه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الفتوى. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هكذا قال ربنا جل في علاه. أنا أرحب بكم يا شباب ومرحبا بكم. طبعا سليمان يعني الابن الدائم في هذا البرنامج، وكذلك أرحب الشباب أبنائي الجدد، أخوي إيهاب محامي شرعي، وكذلك الشيخ عبد الرحمن في كلية الشريعة، وهم أيضا من يشتغلون بالعلم. طبعا يا شباب، منزلة العلم الشرعي من أعظم المنازل التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها الناس، بل المرتبة التي تلي مرتبة الأنبياء هي مرتبة العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، بمعنى أنه يموت نبي ثم أول ما يموت النبي يبعث الله نبيا آخر مباشرة، لأنهم كانوا لا يطيعون علماءهم، ما يطيعون إلا الأنبياء. عندنا نبي نطيعك، أما لست نبيا لا نطيعك. بل كان الله تعالى ربما أرسل إلى القرية الواحدة رسولين أو ثلاثة، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. أمتنا جعل الله تعالى الشرف فيها للعلم، وبالتالي من اشتغل بالعلم زاده الله تعالى شرفا. الذي ينظر اليوم في واقع الناس يجد إعراضا كثيرا عن طلب العلم وعن العلم الشرعي بالذات وعن تعلمه، بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان، في رواه الطبراني يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. تخيل حتى الصلاة والصيام ما يدري كيف يا أخي أدي زكاتي، يا أخي أنا ما أدري، أنا حال الحول عليها وبعدين زادت يا أخي أنا تلخبط، أنا ما أدري الصوم طيب هل هذا ينقض صومي، هل هذا يبطله أم لا يبطل. يبدأ الناس يلتبس عليهم ذلك، بينما تجد أحدهم لو تسأله في أمور الدنيا لوجدته بذلك خبيرا. اسأل الآن بعض الناس كيف يتعامل مع الجوال، لو الجوال قفل معك، لو الصورة هذه عيت تفتح، لو الرسالة هذه ما انفتح معك كيف تفعل، كيف تتعامل مع الآيبات، كيف تتعامل مع الكمبيوتر، ولو قفل الكمبيوتر، لو الكمبيوتر ما تحرك معك، طيب لو انفتحت صفحة بالإنجليزي كيف تجد أنك خبير. حتى أطفالنا الآن يعني تجد أن عمره سنتين وسنتين ونصف ويأخذ الآيبود الصغير ولا الآيبات ويفتحه ويدخل الرقم السري وهو عمره سنتين ونصف، ويدخل على الألعاب ويختار اللعبة اللي يبغى ويبدأ يلعب، خبرة. لكن تعال اسأل بعض الناس اليوم عن مثلا لو سهى إمامك وقام إلى ركعة خامسة في صلاة الظهر ونبهته سبحان الله سبحان الله ولم يستجب، هل تقوم معه أو لا تقوم؟ لو أنت سهيت في صلاتك ووجب عليك سجود للسهو، طيب تسجد قبل السلام أم تسجد بعد السلام؟ ما معنى الله الصمد؟ في صومك لو أنه حصل لك، لو أفطرت بناء على أن مؤذن أذن قبل الوقت بقليل، ها تعيد صومك أم لا تعيد الصوم؟ وتبدأ تدقق معه في هذه المسائل. لو أنك ركبت الطائرة، غابت الشمس وأنت في المطار وركبت الطائرة، فلما أقلعت الطائرة رأيت الشمس مرة أخرى، أقلعت بعدما أفطرت في الطيارة، غابت الشمس أفطرت، بسم الله خلال دقيقتين أقلعت وإذا بك ترى الشمس مرة أخرى، هل يلزمك الإمساك أم لا يلزمك الإمساك؟ اليوم يا جماعة مع أن الناس يعني انتشر بينهم القدرة على التعلم، يعني بمعنى أنه عنده قدرة على أن يقرأ، عنده قدرة على أن يبحث، عنده قدرة على أن يتصل ويستفتي، بخلاف ما كان عند الصحابة الكرام، كان الذين أصلا يعرفون يقرؤون عدد محدود منهم، ما كانت القراءة منتشرة، كان الذين يعرفون الكتابة عدد أيضا محدود جدا، بل أقل من يعرفون الكتاب من يعرفون القراءة. ومع ذلك كان حرصهم على العلم الشرعي ومعرفتهم به، قدرتهم على الفتوى وإقبالهم وفهمهم أكثر من إقبال الناس وفهمنا اليوم. وتبحث اليوم مع بعض الناس تجد أنه يعني عنده جهل بكثير من أمور الشريعة، ومع ذلك يدخل الإنترنت ويمضي فيها أحيانا 4 ساعات متواصلة، ومع ذلك تجد أنه ما بين صفحة في تويتر وصفحة في الفيسبوك والشات والسوالف، ودخل هالمنتدى وطلع من هالمنتدى وقرأ الخبرين ثلاثة ودخل وشاف للصور ولعب شوي بعض الألعاب وخرج. طيب يا أخي هذا موقع يتكلم عن آداب التعامل بين الزوجين، هذا موقع يتكلم عن أحكام الطلاق، يا أخي أنت متزوج لابد أن تتعلم أحكام الطلاق، كلها يا أخي 200 فتوى اقرأها يا أخي ما تستغرق منك 3 ساعات. طيب هذا موقع يتكلم عن الحضانة، حضانة الطفل بعد طلاق الزوجة من زوجها، كيف تكون الحضانة لمن، بدل ما بكرة تبدأ تقول يا أخي الحضانة لمن وأنا تورط وفي شيخ أفتاني وقاضي قضى، طيب يا أخي أنت تعلم هذا من قبل ما دام عندك قدرة على القراءة، ليش ما تدخل هذه المواقع التي تستفيد منها؟ بل أحيانا يدخل أحدهم إلى مواقع الفيديو مثلا اليوتيوب أو إلى غيره، ثم تجد أن بدأ يمر مثلا، فإذا مثلا شرح أحكام الصلاة، شرح أحكام الصيام، شرح أحكام الحج، الأحكام الطلاق إلى غير ذلك، ويمر عليها كلها، بعدين يجد مثلا مقطع مواقف مضحكة بطق وقعد اضحك خلصت، بعدين أحرج موقف عند لاعب الكرة فلان واضرب وابدأ أشوف أحرج. هذا ماذا يفيدك؟ هذا لا يفيده لا في دنياه ولا في دينه، هذا لا يزيد ماله ولا يحبب الناس فيه إذا رآه، ولا يقوي جسده ولا يحفظ صحته ولا ينزل عنده الكوليسترول، ومع ذلك تجد أنه يضيع وقته فيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على طلب العلم، ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين طلبوا العلم يجعلهم بوصفه في أعلى المراتب. خذ مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ماذا يفعلون، ليصلون على معلم الناس الخير. ويقول عليه الصلاة والسلام لما خرج مرة إلى أصحابه فوجدهم حلقا في المسجد، حلقة يتكلمون مثلا في أمر شرعي والحلقة الثانية يذكرون الله، وأعجب بهم أنكم ما جلستم في السوق تتحدثون هكذا لمضيعة الوقت، جالسين تطلبون العلم. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ما الذي أقعدكم؟ قالوا: قعدنا نذكر الله يا رسول الله. قال: الله ما أقعدكم إلا هذا، بالله عليكم ما جلستم إلا تذكرون الله؟ قالوا: الله، إي والله ما جلسنا يا رسول الله إلا نذكر الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا ما حلفتكم لأني ما صدقتكم، لكن جبريل جاءني يخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. شوف شرف العلم يا أخي، شرف العلم. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ويقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبوة على أدنى الصحابة. لذلك حتى العلماء فهموا ذلك، الاشتغال بالعلم وطلب العلم وتعليمه للناس. يعني أنت لما فرضا واحد أعزب وجالس يقرأ فتاوى عن أحكام الطلاق وأحكام الزواج والحضانة وأحكام فرضا الحيض عند المرأة، نقول له: يا أخي أنت طيب، أنت ما تزوجت، يعني ليش لماذا تقرأ ذلك؟ قال: والله يا أخي أنا إمام مسجد والناس دائما يأتون ويستفتوني، أو أنا عندي صفحة في تويتر ولا في الفيس ولا في غيره، ودائما الناس يرسلوا لي فتاوى فأنا أقرأ لأجل أن أفتيهم. طيب أنت كل فتوى هل تأخذ عليها مالا؟ قال: لا والله ما أخذ مال، في الإنترنت أفتي. طيب لما يأتي واحد ويستفتيك في المسجد هل تقول له: ادفع 10 ريال حتى أفتيك؟ قال: لا والله، ابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. نقول له: اشتغالك بالعلم هذا لأجل نفع الناس ورفع الجهل عنهم أفضل عند الله تعالى من جلوسك في صلاة تقرأ القرآن أو لصلاة الضحى أو في قيام الليل. الشافعي رحمه الله كان شيخا للإمام أحمد بن حنبل، يقولون فأحمد بن حنبل من شدة إعجابه بالشافعي كان دائما يحدث أولاده عنه، كل ما جلس قال: والله الشيخ الشافعي عالم، والله الشيخ الشافعي أمس سئل عن كذا فقال كذا، والله. ودائما يبين لأولاده شرف هذا الإمام حتى اشتاقوا إلى رؤيته. ففي أحد الأيام جاء الشافعي إلى الإمام أحمد زائرا وجلس عنده وتعشى ثم أراد أن ينام، فالإمام أحمد جاء وضع عنده ماء، حتى لو في الليل أراد ماء يكون عنده ماء، ووضع عنده ماء للوضوء حتى إذا أراد يصلي الليل يكون ماء الوضوء جاهز، ما يخرج يبحث عن الماء. ثم ذهب الإمام أحمد إلى زوجه. بنت الإمام أحمد فتاة صالحة، وهالشاء الرجل اللي دائما أبي يمدحه ويثني عليه أريد أني أراه. فجلست ترقب الشافعي تريد أنها تسمع إيش يقرأ في صلاته، كم ركع يصلي، أيهما أطول، ركوعه أم سجوده، ما هي أنواع الأدعية التي يدعوها، تريد تتعلم. فجعلت تنظر للشافعي يعني وهو في غرف المجلس في الغرفة وهي تنظر إليه، ساعة، ساعتين، 3 ساعات، أذن الفجر والشافعي ما قام من موضعه. فلما جاء الإمام أحمد يعني يصطحبه لصلاة الفجر قالت: لحظة يا أبي. قال: نعم. قالت: أنت تمدح الشافعي وإمام وعالم، والله ما صلى ركعة ولا رفع يديه داعيا، وين الاستقامة والصلاح يا أبي؟ هذا أنا أحسن منه، وأنا بنتك أقوم الليل، هذا ما يقوم الليل. فدخل الإمام أحمد على الشافعي وإذا الشافعي لم ينم، فقال: يا إمام ما استعملت الماء؟ قال: لا. قال: ما صليت. وكان الله المستعان قيام الليل عندهم يعتبر يعني مثل الصلاة المفروضة، يعني غريبة أنت ما تصلي الليل. فقال الشافعي: لا، قال: إن ابنتي قالت كذا وكذا، بصراحة أنا بنتي استغربت من هالفعل. فقال له، اسمع الكلام الجميل، اسمع الفقه، فقال الشافعي: قال: يا أحمد، إني لما وضعت رأسي لأنام قفز إلى ذهني حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير، وهو أبو عمير أخو أنس بن مالك، كان غلاما صغيرا وكان له عصفور يلعب به، فمات العصفور. فمر النبي عليه الصلاة والسلام بأبي عمير فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير، النغير العصفور الصغير؟ قال: مات يا رسول الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عادها قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: مات يا رسول الله. فيقول الشافعي للإمام أحمد، يقول: أنا لما وضعت رأسي لأنام قفز إلى ذهني هذا الحديث، فأخذت أفكر في معناه، فاستخرجت منه 70 فائدة، منها أن السنة تكنية الصغير. يا أبا عمير، يا أبا عبد الله، أبو خالد، أبو عمر، تكنية الصغير، وجواز تربية الطيور لمن لا يؤذيها. واحد قال لك: أنا عندي قفص وعندي فيه مثلا ببغاء أو كذا، ونعطيه طعامه وشراب، يجوز؟ نعم يجوز إذا أنت لا تؤذي. وجواز تربية الطيور، وأن ممازحة الأطفال لا تقدح في المروءة. أنت لو تمر وأنت رايح المسجد مثلا وتجد شباب مثلا يلعبون كرة أطفال، فقلت: ما شاء الله، من اللي سجل أول هدف؟ قال واحد أنا. قلت: والله أنك بطل، ما شاء الله. مزحت معهم فرضا، ثم أمرتهم بالصلاة أو نحو هذا، لا يقدح في مروءتك. لو جاءك شخص وقال لك: أنت عقلك صغير، تمزح مع الأطفال، تقول: يا أخي قد مزح معهم من هو خير مني. وقال: وأن ملاطفة الصغير أيضا هي من السنة، وجعل يعد عليه 70 فائدة. ثم قال الشافعي، قال: فيا أحمد، فهل صلاتي ركعات أنفع للإسلام أم استخراجي لهذه 70 فائدة من حديث؟ وهذا واضح، استخراج 70 فائدة نفعها متعدي إلى الغير، ليست مثل الصلاة. أنت صلاتك بينك وبين نفسك خلاص، لكن لما تكون 70 فائدة ويؤلفها الشافعي، والشافعي قد مات من أكثر من 1200 سنة الآن أو تزيد، ولا نزال إلى اليوم نقرأ هذه الفوائد، هذه والله أنفع من أنه يصلي. لذلك العلماء أكدوا على أن اشتغال الإنسان بالعلم والقراءة ومعرفة الدين أنفع للإسلام وأفود وأفضل عند الله من اشتغاله بالعبادة الصريحة. طيب، ما هي قصص الفتوى؟ وهل الله تعالى أفتانا؟ وما هي قصص إفتاءات النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما هي أمثلة الفتاوى الشاذة؟ أيضا أنا سأذكر لكم ذلك ولكم أيضا يا أحبة بعد هذا الفاصل القصير. بينهم أقبل هنا، ضع بصمتك. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه جل وعلا الفتوى لعباده، لذلك في كثير من الآيات يطرح ربنا جل وعلا، يبين ما هو السؤال، ثم يذكر ربنا جل وعلا الجواب. يسألونك عن المحيض، طيب إيه ربي المحيض إيش أحكامه؟ قل هو أذى. طيب، هل يجامع المرأة وهي حاض؟ فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب، متى يا ربي جامعها؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب، إذا انقطع الدم أم إذا اغتسلت؟ قال الله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. شوف كيف التفصيل في كيفية أخذ الفتوى. ويقول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. ثم قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات. وجعل ربنا يبين ماذا يفعل: عتق الرقبة، صيام الشهرين، إلى آخره. ويقول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة مسألة تتعلق بالمواريث في كيفية توزيعها. فالمقصود أن الذي يفتي هو موقع عن رب العالمين، كما ألف ابن القيم كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. أنت لما تقول لإنسان تفتيه، قال: فضيلة الشيخ، ما حكم، هل يجب علي أن أصوم مثلا هذا اليوم مرة أخرى؟ فتقول: نعم يجب عليك. أنت الآن تتكلم ليس بشيء يختص بك، تتكلم بشيء يختص بالإسلام، بدين ربي، عبادتك. يا ربي أنا الآن أبين لعبادك كيف يعبدونك. إذن انتبه، لا تدل الناس على طريق خطأ. واحد يقول لك: وين الطريق الموصل إلى الله؟ فتشير له إلى طريق وأنت لا تعلم. انتبه، إذا ما تعرف الطريق قل: لا أعلم، اسأل غيري، والله يا أخي أنا ما أدري أين الطريق. لا تبدأ تمسك الناس طرقا لا توصل إلى الله، فتوقع الناس في أخطاء أو في بدع. لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يفتي الإنسان بغير علم. والعجيب أن الناس اليوم عندهم جرأة على الفتوى بشكل يعني منقطع النظير. وأصبح بعض الناس يعني مثل ما قال ربيعة بن كعب، يقول: لقد استفتي اليوم أقوام هم أحق بالجلد من السراق. ناس يستفتون المفروض ما تفتي مثله. بل أذكر والله يا جماعة، قبل 20 سنة كنت في الثانوية تلك الأيام، كان عندنا ضيف جاي عند الوالد والوالد ما هو موجود، فأنا تفضل قهوة وشاي. فالشاهد قمت من عنده وذهبت إلى المكتبة حقتي الصغيرة وبعدين رجعت له. قال لي وين رحت؟ قلت والله رحت أتصل بالشيخ ابن باز، أيام الشيخ ابن باز الله يغفر له تلك الأيام. قالوا ماذا تريد من ابن باز؟ قلت والله أنا عندي استفتاء. قال ابن باز وأنا موجود. إي والله، يقول ابن باز وأنا موجود. وهو يا جماعة أعرفه لا يحمل الشهادة الابتدائية، بل أظن يمكن رابع ابتدائي أيضا. ولو تسأله ما الفرق بين يعني من أقل الأشياء، لا أريد أني أضرب مثالا يعني، لما فقه شيئا، ومع ذلك عنده اعتزاز الدين، أبد معروف الدين، أعد صلاتك ولا أفعل كذا، جرأة على مثل ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مع بعض أصحابه أو هم خرجوا في قتال، فلما رجعوا كان أحدهم قد أصابته جراحة شجة في رأسه، ضربة في رأسه، وكان قد عصب عليها عصابة، فلما نام أصابته جنابة فاستيقظ، قال بيصلي الفجر، قال لأصحابه إنه قد أصابتني جنابة وأنا رجل مشجوج الرأس، أنا فيني فتحة هنا، وهو ليس مثل اليوم يعني يخيطونها ويصلحون، حتى اللي يخيط الآن لو واحد عنده شجة في رأسه وخاطها الطبيب يمنعك من استعمال الماء حتى لا يتلوث، ومع أنه يعطيك مضادات. فهو يقول لهم هل تجدون لي رخصة؟ أنا يا جماعة رأسي مفتوح، تجدون لي رخصة أني أصلي من غير غسل؟ قالوا لا نجد لك رخصة. قالوا لا أعلم. طيب قالوا لا، يجب عليك أنك تغتسل، اتق الله، هذه صلاة، يجب عليك أنك تغتسل. قال يا جماعة أنا رأسي مفتوح من فوق. قالوا يجب عليك الغسل، لا نجد لك رخصة. الرجل فك العصابة وأقبل بالماء يصب على نفسه يغتسل ليصلي، فمات، التهبت عليه الجراحة ومات. فلما رجعوا وحدثوا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال عليه الصلاة والسلام قتلوه، قتلهم الله، أنتم اللي قتلتوه بفتواكم، قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. يا أخي إذا أنت ما عندك علم اسأل، وإذا لم تجد من تسأل اسكت يا أخي، لا تفتي بغير علم. والله يا أخي أنا مرة في شيخنا الله يغفر له الشيخ ابن عثيمين، وكان يتكلم عن بعض الذين يفتون في الحج، فكان يقول بعض الناس يأتي إليه المستفتي ويقول يا شيخ أنا في الحج قصصت أظافري وأنا محرم. قال يلزمك فدية، يلزمك دم، وتكلفه بفدية بذبيحة بألف ريال وهو لا يلزمه ذلك، يطعم ستة مساكين وانتهينا، ما تكلفه ولا عشرين ريال، كيف تلزمه بأنه يذبح ذبيحة؟ أو يقول مثلا يا شيخ أنا تعطرت وأنا محرم متعمدا، وضعت الطيبة وأنا محرم متعمدا ليس ناسيا. فيقول نعم يلزمك فدية، يلزمك ذبيحة. وربما انتهى، أنا مرة واحد استفتاني واكتشفت أنه قد استفتى شخصا وألزمه بأربع ذبائح في حجة واحدة، مع أنكم تعلمون أن الأخطاء أحيانا في الحج تتداخل، ومع ذلك أربع. وكان يقول لي يا شيخ يجب أشتريها من مكة، طيب عندنا أرخص. وقلت يا أخي أنت عشان إيش تذبح أربع ذبائح؟ عندكم عرس؟ قال لا والله يا شيخ، لكن قصصت أظافري ووضعت طيبا وحملت شيئا على رأسي، وإذا بها أشياء مع الأسف كلها ولا واحد منها يلزمه أن يذبح بها هديا، يذبح بها فدية، إما لا يلزمه إلا فقط يعني إطعام مساكين أو صيام أو نحوه. طيب ودنا نسمع منك يا شيخ سليمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في الزمن اللي احنا فيه هذا انتشرت الفتوى بحكم انتشار شبكات الانترنت وكذا، فسواء على الشبكات الاجتماعية وعلى المنتديات أو المواقع انتشرت الفتاوى بشكل كبير، من السهل الواحد يبحث عن فتاوى. هذه لها جانب سلبي أيضا، فالشخص اللي يبغى يبحث عن فتوى لا يجلس يبحث عن فتوى ويدور الشيء اللي يناسب هواه أو يناسبه. صدقت. يبحث فتوى في هذا الموقع، موقع الشيخ هذا ولا موقع الشيخ هذا، لين ما يلاقي الشيء اللي يناسبه، إما لقي اللي يناسبه يطلع لشيخ ثاني يسأله. فخلاص إذا وثقت في شخص معين أو في شيخ معين أخذ منه كل الفتاوى، ما أبحث من هنا وأبحث من هنا لين ما ألاقي الشيء اللي يناسبني. أحسنت. يناسب هواي ولا أنا الشيء أبغى. هذا الشيء ينبغي ما يكون موجود يعني. بالإضافة يعني إنه قصك سليمان يتتبعون الرخص. يتبع. شوف من أسهل شيخ اللي قال يجوز ويأخذ به. أو اللي يناسب هوا أنا أبغى كذا. أحسن. أشوف الشيخ اللي يقول أنا اللي أنا أبغى. بالإضافة إنه بحكم انتشار الشبكات طبعًا، فانتشر فتاوى بأسماء شيوخ قد تكون غير منسوبة لهم أساسا يعني. فيجي يقول والله الشيخ الفلاني أفتى بكذا وكذا، وأنا أخذت، وأنا أخذتها موقع اجتماعي أو من منتدى مكتوب والله فتوى الشيخ الفلاني الفلاني. طبعا إيش اللي يثبت لي إنه هذا من الشيخ الفلاني الفلاني وحمش عليه؟ يا أدخل موقع رسمي، يا أتأكد من جهة ثقة يعني إنه الفتوى صادرة من الشخص المعين من الشيخ الفلاني عشان أنا أخذ فيها، مو أي مكان. لقيت في الفيسبوك واحد كاتب الفتوى كذا كذا الشيخ محمد العنيفي مثلا، فخلاص قالوا هي صادره من الشيخ وخلاص، وامشي عليه وافتي الناس فيها وان ترى الشيخ قال كذا، وانت يمكن ما تكون قلت يا شيخ او اي احد ما يكون قال هذا الشيء. فواحد لابد انه يتاكد يعني زي ما ياخذ على قولتهم في امور دينه يتاكد من مصادر الاشياء اللي بيشتريها وبياخذها، يتاكد ايضا من الفتوى في امور دينه انه من فين جايه، من ايش مصدرها، هل اثق في الشخص هذا في علمه في في في اخلاقه في اي شيء، لابد اثق في الشخص اللي باخذ منه علمي يعني. احسنت، وانت اثرت نقطه مهمه سليمان، ان ما ينسب احيانا الى بعض الدعاة او المشايخ من فتاوى او من اقوال ما لم يكن كتبها في موقعه الشخصي او كانت في او نسبت او وضع الرابط لموقعه الشخصي او في كتبه، والا فلا ينبغي في الحقيقه ان يعني ان يتبع مثل ذلك. وانا تورطت مرارا مع الاسف، اخرها امس واحد مرسل لي يقول يا شيخ ان محمد العريفي يقول اذا دمعت عين انثى، يمكن جاتكم في رسائلكم، بسبب ظلم رجل جعل الله من كل دمعة عليه من العقاب ما أدري إيش كذا سنة في النار، فهل أنت قلت ذلك؟ والله يا أخي أول مرة أسمع هالكلام، وإذا به منتشر في الواتساب ومنتشر في البلاك بيري يتناقلونه. الأشياء الغريبة هذه اللي تحتاج فيها عقاب خصوصا للنساء تلاقي تنتشر بشكل كبير طبعا. وهذه مشكلة بحقوق. لذلك أيضا التنبيه على أنه يعني ينبغي أن يكون الواحد يعني متأكدا، وذلك لسبب وهو أن الفتوى عموما، والكلام لكم ولإخوتي، الفتوى يا جماعة لها منزلة كبيرة جدا في الإسلام. لأوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنا. أول شيء شيخنا، احنا يعني أنا واحد من عيالك واستفدت من كثيرا منذ أن كنت يعني في أوائل شبابي، والعلماء كما تعلمون تكلموا في أدب الفتوى والمستفتي وكذلك التحرج من الإنسان يفتي بغير علم وكذا. من خلال شيخنا يعني استقبالك لأسئلة الناس، ألا تلاحظ أن عددا من الناس أحيانا يفتي نفسه أو ربما يأخذ فتوى زوجته ولا فتوى أخيه أو نحو ذلك ويعمل بها دون الرجوع للعلماء؟ الحقيقة الذي يدخل في ميدان الفتوى في هذه السنين بعد هذه الثورة العظيمة في عالم الاتصالات يجد أن هناك أشياء يعني لا بد من توعية الناس فيها. أي. فكما أننا يعني نحب أن يتصدر الأخيار والناس الطيبين للفتوى، كذلك أيضا نلوم الآن كثير من الناس. يعني لو قلنا يا شيخ محمد بأن أكثر من نصف الأسئلة اللي تجينا الآن فتاواها موجودة في كتب الطلاب في الابتدائي. عجيب. الطهارة والصلاة وسجود السهو يعني أشياء بسيطة جدا، لو يراجعون كتب الابتدائي والمتوسط والثانوي اللي يدرسوه. لكن الناس الآن يعني أصابهم الكسل مثل ما أصاب كثير من النساء، ما عاد تطبخ الآن، تمر تأخذ لها من المطعم شيء ولا تصل نصل، عرفت ولا لا، ما عندهم استعداد يراجعوا الكتب الموجودة في شو اسمه في مكتباتهم في بيوتهم عند أولادهم أو الإنترنت أحيانا أو يدخل. فهذه أيضا مشكلة يا شيخ، يعني يشغلون المشايخ بأشياء بسيطة جدا معروفة. كذلك يا أخي الآن من الأشياء اللي هي يعني أن بعض الناس الآن يفتي بعض بالشدة، دائما يشدد بعضهم على بعض، وانت تدائم. مثلا الان خذ يعني ايش اسمه في رمضان عليك قضاء يوم، في مكه عليك دم، عليك ادنى شيء لو يقول قصيت اظفري ولا تطيبت قال عليك دم، عليك دم جاهزين لاخذ الناس بالشده. عرفتني طويل العمر، هذه ايضا من المشاكل. كذلك ايضا التسيب، في ايضا في ناس متسيبين، يعني في عندك الان مثل الفتاوى الغريبه الان اللي ما سمعناها الان الا في هذا العصر، بعض الحريم الان لانها مدرسه ما عاد تغسل راسها في الجنابه، تمسح عليه بس لان عندها تسريحه تبيها طول الاسبوع. والاستشوار يخرب اذا خرب الاستشوار، وتقول مفتتني المدرسه فلانه ولا جايت شيء غريب يعني جدا. كما اننا نشتكي من التشدد، نشتكي من التسيب وهذه الان هذه اشياء موجوده يا شيخ، معروفه في في في ابجديات. لو شافوا مناهج المتوسط والثانوي البدائي حرفوا انه ما يجوز جمع المغرب والعشاء مع الظهر. احسنت، صحيح، هذا شيء يعني. فعندنا هذه الاشكاليه الان، اشكاليه التشدد والتسيف في الفتوى، وإشكالية طيب الله عمرك كل شيء يبون يسألون عنهم عدهم طابقين فتوى في بيت مبت يعني بيبحثون عن شيء أبد، كل شيء اسألوا عن هذا الشيخ. ثم أيضا في مسألة أخرى أظنك أنت يعني تجدها مثل ما نجدها الآن، يعني بعض الحريم جزاه الله خير عندها تلفونات عشرة مشايخ وعندها سؤال واحد مثل التشكير، تسأله تشغل عنها ما حكم التشقير؟ اي نعم، عشرة مشايخ تشغلهم كلها، تدرج عليهم يعني اوقات المشايخ ما هي محترمه. يعني الامر الثالث يا اخي من مصائب الفتوى الان، يعني لاحظ يا شيخ انهم احيانا يتصلون الساعه 1 من الليل. صدقت اي والله. ها؟ الساعه 3 من الليل. يا اخي ما المفروض يفترض ان الانسان في بيته عنده كتاب مثلا في الفقه، عند الكتاب في الحديث، عند الكتاب في التفسير، يراجعوا يا عيال اذا احتاجوا فهم شيء يراجعوا، يكون عنده مكتبه صغيره مبسطه. صدقت. حريمنا الان بحمد الله كلهم غالبيه النساء في البيت يقرأون ويكتبون. لماذا؟ عندها انترنت وعندها هالاجهزه. لماذا الان ما لماذا ما يخففون الان على ويبحث الانسان بنفسه ويستفيد؟ في كل اوراق الحياه بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يجب على الإنسان إذا كان عنده معلومات شرعية يستطيع أن يبين لها للناس ما يسألونه عنه، يجب عليه أن يفتي بذلك ما لم يكن هناك مضرة تترتب عليه. وكذلك يجب عليه أن يستفتي إذا لم يكن عنده علم شرعي. وقد نبه الشيخ أيضا على أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده كتب تتعلق بالفتاوى لعلماء موثوقين ونحو ذلك، حتى يكون أيضا يدخل في عداد من يعلمون الناس الخير، وبالتالي يحوز الأجر المترتب على ذلك. طيب معطنا عمر بعدين بجي عندك إيهاب. أخي عمر السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. السلام ورحمة الله، مرحبا عمر. صباحكم الله بالخير يا شيخ. يا مرحب، أهلا وسهلا، أو مساك الله بالخير. أول لنا عتب يا أهل القصيم عليك يا شيخ. تفضل. قاطع عندنا يا شيخ. أنا أقول القصيم الذي يأتيها كحامل تمرا إلى هجر، ما شاء الله عليكم عندكم علمائكم ومليانة ما شاء الله بطلبة العلم، عسى الله ينفع. أستاذ نور بوجودك يا شيخ. الله ينور قلبك، الله ينور قلبك ويجزيك خير. شاكر فيك وضيوفك الكرام. الله يحفظك ويبارك فيك. احنا كلامنا كما تعلم عمر عن الفتوى وأخطاء الناس في الاستفتاءات أو كذا، عندك نقطة حول هذا؟ بالنسبة يعني للمستفتي والمفتي نفسه يا شيخ. أيوة. يعني يكون السؤال محدد وواضح. أي. ويكون على لسان صاحب المشكلة نفسه. أحسنت. يمكن بعض الأشخاص إيش اسمه؟ يوكل غيره. يوكل أشخاص. أحسنت. صدق. المستفتي يابد ان يكون هو المفتي للمستفتي يكون متشبع من القصه نفسها. احسنت، يفهم تماما. احسنت، علشان يدلي بدلوها الصحيح والسليم. صحيح، الله يبيض وجهك. طول عمرك احنا بس سمعنا صوتك. الله يبيض وجهك، الله يجزيك خير، بارك الله فيك. هذا ذكرني لما قال لازم المستفتي يكون صريح ويبين. مثل احد العلماء جاءه شخص وقال يا شيخ سرقت حبلا فماذا يجب علي؟ فقال يعني أرجعه إلى صاحبه أو إذا لم تعرف صاحبه الآن تصدق بثمنه. فلما قام أمسكه رجل قال كمل السؤال كله للشيخ. قال يا شيخ كان في طرف الحبل بقرة. غيرها يا إيهاب. بعد بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا بداية الشيخ يمكن يعني ظاهرة انكباب الناس على سؤال المشايخ في الجملة ظاهرة جيدة ويدل على حرص يعني الناس على معرفة الحكم الشرعي. جميل. والخطأ الواقع يمكن في تطبيق هذه يعني هذه الاستفتاءات يعني. صدقت إيه. فممكن إنه يعني يسأل بعد ما يقع في المشكلة وهو عارف إنه حيقع في هذه المشكلة. راح الطواف وطاف وانتهى من الطواف وهو ما يدري إيش بعد الطواف. مسكني واحد مرة في الحرم قال لي أنا طفت بعد كده إيش أسوي؟ كنت من جد تسأل؟ قال لي أنا ما أعرف. يقولوا في شيء كمان بعد الطواف. طيب كان هذا يعني زال الله خير ظاهرة جيدة إنه يسأل. هذا اللي سألك هل هو إنسان ظاهر عليه إنه ما يعرف يقرأ ولا يكتب ولا كذا ولا واضح لأنه مثقف ممكن يقرأ قبل؟ لا في احتمال ممكن إنه هذا لكن في هذا ممكن الزمن يعني قصدك كان ممكن أن يقرأ كتابا عن العمرة أو يدخل موقع إنترنت قبل ما يأتي. القدرة إنه سألني في الحرم كان عندهم أكيد المقدرة قبل ذلك يعني. أحسنت. بشكل يعني طبيعي. أحيانا من الأخطاء اللي في الفتوى سوء الظن ببعض المشايخ وهذه الإشكالية. طب روح يسأل الشيخ فلان. لا أنا ما أبغى أسأل بس أشوف واحد ثاني. الشيخ الثاني يتخير منه الشيخ اللي يتخير يظن سوء بغض النظر عن يعني التوجهات لكن يظن سوء بالشيخ إنه قد يفتيه بالشدة أو بكذا. أذكر بعض الأخوان جي يسأل قبل ما يسأل أنت حنبلي؟ طيب وش فيه إيش فيها يعني إيش العلاقة لهذا؟ إيش دخل المذهب؟ إيش دخل أنا المذهب بفتيك على مراد النبي عليه الصلاة والسلام. فأحيانا التطبيقات هي اللي فيها الأخطاء. هو طبعا في إشكال عند الناس وهو إذا كان استفتى شخصين أو قرأ فتوتين لعالمين جليلين فأيهما أستطيع أني أختار ما بين هذه وهذا؟ ما هو المنهج يعني الشرعي عندما يختلف عالمان وكلاهما ثقة عندي؟ كيف أنا أستطيع أني أختار مثلا أنه السفر يحدد بأربعة أيام أو أنك حتى لو جلست شهر تعتبر مسافرا مثلا أو أنه يلزمني أو أنه يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب وأحد يشتري شاورما ولا دجاج دنماركي ولا استرالي ولا أم أنه لا يجوز ذلك بناء على فتوى آخرين بناء على أنهم مثلا لا يذبحون الذبح الشرعي المعروف عندهم؟ كيف نستطيع نتعامل مع الوضع في هذا؟ هذه فيها تفصيل وفيها مواقف أيضا جميلة سأذكرها لكم ولكم أيها الأحبة أيضا بعد هذا الفاصل القصير. ضع بصمتك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عظم الله تعالى أمر الذكر والعلم وأمر الناس أن يستفتوا من كان يريد أن يستفتي أن يستفتي أهل الذكر. لا يستفتي أي إنسان ما يجلس جلسة مع أصحابه ويقول يا شباب أنا اليوم قطعت صلاتي بسبب كذا وكذا إيش رأيكم؟ المسألة ما هي مشكلة زوجية تأخذ رأيهم ولا تشتري سيارة تختار اللون المناسب. لا هذا مسألة شرعية والله سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله تعالى القول في الدين بما لا تعلم جعله مع هؤلاء مع هذه الآفات الشرك وما شابه ذلك. طيب بسمعك بعد عبد الرزاق. أخي عبد الرزاق سلام عليكم. عبد الرزاق طيب يبدو أنه ليس معنا. عبد الرحمن أعطينا ما عندك. نفس السياق يا شيخ بعد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض الناس في مجتمع يعني للأسف جمعة كذا في استراحة بعضهم كبار يعني ما تقول أنه صغار أو شباب أو كذا في 40 في 50 يطرحون المسألة ويتناقشون فيها بل والله تصل أحيانا لغيبة. أعرف بعض الجلسات غيبة العلماء والمشايخ غيبة المفتي الأعمى الأعور أحيانا يعني أشياء يندى لها الجبين والله العظيم. فالعام أحيانا عندهم تسرع في الفتوى يعني بالعقل أحيانا فتاوى عقلية لا تستند على الشرع. هذه من المشاكل كذلك. هو طبعا يعني عبد الرحمن أنا يعني بذكر نقطة مهمة تتعلق بكلامك. كون الناس في مجالسهم يتناقشون في أمور شرعية هذا أمر حسن لكن أهم شيء أن لا يخرجوا بفتوى بينهم من بعض. لو قال واحد يا جماعة إيش رأيكم مثلا في أكل ذبائح أهل الكتاب اليوم؟ رزاء مدام ينتظر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم. أهلا وسهلا بكم. أنا عندي سؤال يا شيخ. أنا حاولت مرة الانتحار. نعم. واستغفرت ربي وتبت إلى الله، بس أنا نحس أني أنا مازال ربي زعلان مني، يعني غاضب مني. نعم. شن ممكن أني أنا ندير عشان هو يرضى علي؟ بارك الله فيك، سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. مع تنبيهي إلى كلمة يعني بعض الناس أحيانا في مخاطبته لله أو وصفه لله تعالى يعني لا يلتزم بالألفاظ الشرعية، يعني مثلا قولنا أن ربي زعلان علينا ونحوه لا تنبغي الألفاظ. وقال مثل ما ذكرت جزاه الله خير، قال زعلان ثم قالت غاضب مني، يستعمل الألفاظ الشرعية. وأسأل الله تعالى أن يتوب عليك يا أختي، وبإذن الله ما دام أنك تبتي واستغفرتي بلا شك أن الانتحار ذنب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في النار يوم القيامة، ومن تحسى سما فهو يتحساه في جهنم. لكن يعني ما دام تبتي واستغفرتي أسأل الله تعالى يتوب علينا وعليك. نقاش الناس مثلا لو قالوا واحد قال يا جماعة أنا سأسافر إلى أوروبا، يجوز يا شباب أني أكل ذبائح الكتاب أم لا؟ فقال واحد لا ترى هم اليوم لا يذبحونها على الطريقة الشرعية. قال بلى هم يذبحون على... طيب ما هو في القرآن. فكونهم يتناقشون في ذلك خير من أن يتناقشوا غدا في مباراة من سيفوز. مثلا نقاشهم في أمور شرعية تحثهم بعد ذلك على البحث والتأمل، وتجعل بعضهم يتنبه إلى أنه جاهل بهل من الشرعي، هذا أمر حسن. لكن المهم أن لا يخرجوا بعد ذلك بقرار. هذولا ما هم لجنة فتوى ولا مجمع فقهي ولا طلعنا بالقرار التالي، لا، أنتم شباب مستفيدون جزاكم الله خير مثقفون، لكن إذا أردت بعد ذلك أن تبنوا فتوى، يقول واحد منكم والله لحظة أنا بتصل بكم على الشيخ فلان، أو لحظة أنت إنترنت تدخل هذا موقع الشيخ فلان، بحيث أنك تخرج بشيء ينتفع به الناس. من باب المذاكرة ما في مشكلة، بس من باب الافتكار. أحسن صدقت، من باب المذاكرة للاستفادة هذا ما مشكلة فيه. لكن يا إيهاب، طيب من هذا المنطلق يا شيخ، هل يلزم المستفتي أن يقتنع بالفتوى؟ يعني حصل نقاش علمي فيه عوام طلبة العلم أدلوا معلوم، طيب هل يلزم المستفتي يقتنع ولا هو خلاص؟ جميل، هذا سؤال حلو. دعني أجيب أول شيء السؤال اللي وعدت الناس به ثم أجي إليك. فراس تفضل. فراس السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا، كيف حالك؟ أهلا فراس، بارك الله فيك. الله يخليك. أنا شيخنا بس حبيت أتشكرك على دعائك لنا لسوريا وعلى كل شيء أنت بذله من أجل إخواننا في سوريا. الله يحفظك سوريا بلا شك. حبيت أتشكرك على هذه النقطة. الله يحفظك فراس، بارك الله فيك. والله يديمك ذخر لعلمائنا وللأمة الإسلامية بشكل عام. وإياك، الله يجزيك خير. أقول نحن بذلنا صوتنا وأنتم تبذلون دماءكم وأموالكم، أسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب. دعني إيهاب سأجيب على سؤالي اللي طرحته قبل الفاصل بعدين أرجع لك. إذا اختلف عالمان، ابن رجب رحمه الله له كتاب جميل اسمه أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، تكلم فيه عن هذه المسائل. أنا لما يكون عندي عالمان واحد منهم قال إذا أردت أن تسافر فإذا ستجلس أكثر من 4 أيام يلزمك أن تتم صلاتك، وإذا أقل من 4 أيام فأنت مسافر، وعالم آخر قال لا حتى لو جلست شهرا وشهرين وثلاثة ما دام أنك تتعامل مع نفسك معاملة المسافر، ما اشتريت سيارة ولا فتحت حساب في البنك ومستأجر لك فندق أو شقة مفروشة، يعني لم تفعل كما يفعل المقيمون، استأجرت شقة وأثثته وشريت سيارة وفتحت حساب خلاص أنت مقيم. فبعضهم يقول إذا جلست شهرين وثلاثة لكنك ما تعاملت مع نفسك معاملة المقيم أنت مسافر، فلك أحكام السفر. طيب اختلف العلماء أيهما أتبع. نقول في هذه الحالة إن كان المستفتي عنده علم بالأدلة الشرعية بحيث أنه يقول والله أنا أخذ بفتوى الشيخ فلان لأن دليله أقوى، دليله في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، أما الدليل الذي عند فلان فرواه الترمذي وضعفه جمع من أهل العلم، فهذا مستفتي عنده معرفة بالأدلة، نقول إذن خذ بكلام فلان لأن دليله أقوى. لو قال المستفتي والله يا أخي أنا لا أعرف لا بخاري ولا مسلم ولا ترمذي ولا، لا تشغلوني يا جماعة أنا، اختلف عالمان من أتبع؟ نقول اتبع أوثقهما في نفسك الذي تحس أن عنده علم أكثر. فقال والله بصراحة شوف الشيخ فلان يعني صار له فتوى فترة كبيرة وهو يفتي واضح من كلامه أنه عالم، والآخر يعني رجل طيب لكن ما أحس أنه مثل ذاك القوي، نقول إذن خذ أوثقهما في نفسك. طيب لو قال والله ما أدري من الثقة يا أخي، ما أدري هذا عالم وهذا عالم وكلهم علماء ما أدري من أقواهما، فنقول خذ أيسرهما عليك. قال والله الأيسر علي أني أعتبر 3 أشهر سفر، نقول إذن خذ بالأيسر. إيش الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. من معنا يا شباب؟ أختي حنان تفضلي. حنان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. أهلا يا شيخ، هل يجوز يا شيخ أني ندعى لشخص أني أنا نتزور شخص معين؟ طيب بارك الله فيك، سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. أنا أود يا أخوتي وأخواتي من المتصلين يكون يعني أنا لي برنامج ثاني فتوى، لكن أريد يكون كلامنا عن الفتوى وأداب الفتوى وأداب المستفتي حتى ما ينقلب الحلقة إلى استفتاءات في قضايا يعني محددة. إيهاب ذكرني بسؤالك، هل يلزم المستفتي أن يقتنع بفتوى العالم أو الشيخ اللي سأله؟ أحسن يقول له أقنعني، لا ما بخرج من إلا تقنعني. إذا ما أقنعتني ما أبقى. يعني مثلا لو قال له أنا طلقت امرأتي، فقال هذه تعتبر الطلقة الثالثة فرضا، طلقها أولى ثم أعادها ثم طلقها الثانية ثم أعادها ثم طلقها الثالثة، فقال الشيخ طلاقك خلاص هذا فراق بينك وبينها، فقال يا شيخ إيه بس أنا ترى كنت زعلان، قال لي لكن يا ابني أنت كنت تفهم ماذا تقول صح، لم تصل إلى مرحلة كأنك مجنون تهذي بما لا تدري، لا أنت عقلك معك، قال نعم عقلي معي بصراحة لأنها حاولت تأخذ محفظتي وخذت المحفظة وعديت الفلوس مرة ثانية، لا والله أنا عقلي معي، قال إذن طلقت، قال لا أقنعني أنا ما اقتنعت، أنا مش مسؤول أقنعك، أنا مسؤول يعني كما قال الله عز وجل إنما على الرسول البلاغ، يعني البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ، فهو عليه أن يبلغك الأمر الشرعي، أما أنك تتكلم أنت يعني بتطالب المفتي بأن يقنعك بالفتوى الشرعية، لا أنا أبين لك الرأي الشرعي، إذا ظهر لك أني غير عالم اسأل عالما آخر، أما تقول والله هذه فتوى شديدة اختلق حرمتي، يا جماعة ما تعرفون لنا مفتي حبيب ولطيف كذا يمشي أمورنا، هذا ما يجوز. يقول الإمام مالك من تتبع رخص الفقهاء اجتمع فيه الشر كله، وفي رواية قال تزندق. يزن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا يا يزن. الله يكرمك شيخ، بدي أسألك بعد إذنك. أي تفضل. أنا ب 16 شهر إن شاء الله بدي أسهل العمرة. الله ينفع بك ويحفظك. الله يخليك. فالطيارة بتطلع من الأردن الساعة 7 الفجر الصبح، فهل أنا ألبس اللباس الإحرام؟ إحنا من المشكلة يعني في الأردن برد، فكيف بدي ألبس اللباس؟ هل هو في الطيارة؟ خلاص ألبس اللباس في الطائرة. نعم لما تقلع الطائرة تقريبا يمكن ساعة أو نحوها ستمرون على الإحرام، ألبسه في دورة المياه في الطائرة. ما احنا خايفين من دورة المياه لأنها صغيرة يا شيخ، فالبعض طيب. ظن خايف. إذا ألبس الرداء، البس الإزار تحت. أنت تلبس ثوب ولا بنطلون عادة؟ ثوب بنطلون. خلاص البس الرداء الإزار وفنيله، والبس فوقه الثوب والجاكيت، ثم بعد ذلك إذا جئت في الطائرة إذا بدورة المياه أفصل اخلع فقط الثوب ويكون الإزار عليك أصلا، البس الرداء فوقه. من معنا؟ عبد المحسن تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مرحبا بك عبد المحسن. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك ويبارك فيك. بالله عليك بغيت استفتي بس عن الورد. احنا اليوم ما هي فتاوى، احنا نتكلم عن طيب عطنا ما دام اتصلت عطنا استفتائك. يلا والدي توفى قبل 12 سنه تقريبا. الله يرحمه. اي الله يرحمه. وبعدها توفى جدي 5 سنين اللي هو ابو ابوي. اي وكان عند جدي بيت. اي هل يشملنا الورد ولا لا؟ والدك توفي قبل جدك. إيه؟ عندك أعمام. إيه؟ يعني عند جدك عنده أبناء غير أبيك. إيه؟ لا ما تدخلون في الإرث. عسى الله عسى الله يعوضكم إلا إذا كان جدك أوصى لكم قبل ذلك فيما دون الثلث فيكون لكم، لكن فيما أكثر لا. بارك الله فيك. طبعا الفتوى أيها الأحبة الكرام كما أن لها أحكام شرعية ولها أسس وأدلة، كذلك الفتوى لها آداب. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كذلك شيخنا ولو قطعتك شيخنا يعني أحيانا حتى أسلوب الناس إذا اتصلوا يعني تجد أنت أنا وأنا جالس معك قبل شوي يمكن خلال 5 دقائق جاء ما لا يقل عن 20 اتصال ما يفصل هذا اللي يشبك هذا بعضهم ترد عليه نعم سلام عليك كيف الحال يا شيخ والله أنا طيب كيف صحتك والله بخير على بركة الأمطار الله يبارك لنا وياك كيف صحتك يا شيخ والله إيش يا خمس ما جيت في التلفزيون وش اللي أنت ماذا تريد أنت تبغى تستفتي ولا بتأخذ ما تلاحظ الناس أيضا ما عندهم شيخنا فقه في حفظ أوقات صحيح صحيح هذا أيضا صحيح الشيء الثاني ما عندهم حتى تركيز للسؤال بعضهم الآن يبي يقص عليك خذ مثلا أسئلة الحج يجي يقولنا طلعنا من الرياض مع الحملة ورحنا سوين وهو جي بيسألك عن طواف الوداع عن شيء يا أخي ما في داعي يسأل حدد السؤال قال أنا أصبر علي يا شيخ أصبر علي يا شيخ طيب يا أخي إيش تبي أنت أنا والله عندي غيرك فعدم تحديد السؤال في شيء أيضا خطير جدا يا شيخ خطير جدا وهو يدل على على على ما فيه ديانة عند السائل يعني نعم هذا نعانيه إنه في الطلاق شيخنا بعض المستفتين اللي إذا صار عنده مسألة يدري إن الشيخ فلان بيقول حلال فهم البداية يروح ويسأل فلان يمكن يدخل عندكم في دار الإفتاء والمكاتب عنده 20 مكتب كل مكتب فيه مفتي ويدور الشيخ اللي غايب ذاك اليوم ما يبغى له متى بيجي يقولون طيب اسأل غيره يقول لا ما أبغى للشيخ فلان لأنه يدري إنه بيفتيه إنه حلال وش رايك في هؤلاء والله ان كان انه يا اخي يذهب من اجل انه يعلم انه اعلم بواقعته انه يعرف بواقعته مثل عندنا في الافتاء مشايخ يشتغلون مع البنوك يعرفون امور البنوك اي صحيح ومشايخ ما يعرفون البنوك هذا يجوز اما ان كان يقول لا هذا المفتي ذا بدور عليه انا وبلف عليه اللفه وبترفعني معه هذا ما يجوز يا اخي هذا ما يجوز يظلم نفسه ويظلم الشيخ ها والإنسان عليه يتقي الله ولهذا انظر الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم الله أكبر صحيح ينبغي أن الإنسان يعرف إذا أراد فتوى أنه يسأل عن الحكم الشرعي الذي يريده الله مو بيريده المفتي لا يكون همك المفتي همك رضا الله أنت وانت رايح للمفتي يكون همك من هو الذي يوصلك إلى الله والفتوى يا شيخ محمد تراها من أعمال الرسل الله أكبر صحيح والفتوى طريق من طرق العلم الذين يبلغون رسالات شفت الآن القرآن الكريم يسألونك قل الله يفتيكم يسألونك فالآن الأسئلة اللي تجي المفتي طريق من طرق العلم ولذلك من عالم الشرعي هو اللي يلتمس رضا الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة مهم يلتمس مغالطة المشايخ الفتوى صحيح. طريق لالتماس العلم طيب شيخنا هل تختلف فتواك لما تكون المتصلة مثلا أو المستفتية أو المستفتي من بلدان عربية عن فتواك إذا كانت عايشة في أوروبا ولا عايشة في ولا حديثة إسلام أو لها ظروف معينة في حياتها ما في شك يا أخي أن الفتوى تختلف باختلاف الأزمان والأحوال فأنا مثلا لو تتصل علي امرأة في أوروبا زوجها مسلم بس ما يصلي مثلا وتسأل هل يجب علي فراقها أقول له لا وين تروحين أنت لو فارقتيه على سخطر تقولين أقول أجلس لكن لو عندنا مثلا في السعودية البيئة إسلامية ولا أقول لا حاولي معه استعيني بأهل ما انفع فيه لا تجلسي مع واحد ما يصلي الذي لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة لكن ما نبي أقول لها روحي مثلا أقول لها ابذلي الجهد خلي اتصلي بأهله بأبوه بأمه اتصلي بأهله بعد يعني الأمر الثاني اتصلي بأهله صحيح الله يحفظك شيخنا ويجزيك خير على استضافتك لنا في المكتبة الطيبة وطبعا أدري أن هذا جزء من المكتبة ولا هنا في مكتبة والمسجد أيضا في جزء من مكتبتك والإفتاء فيها جزء وأشكر قناة إقرأ في هذا البرنامج الجديد العتيق الله يجزاك اللي رفع الله به وأوصيكم إن شاء الله تركزون على المسائل المهمة اللي تنفع الأمة، ونلتقي على خير. واستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. أيها الأحبة، من أعظم ما نبه عليه شيخنا الشيخ عبد الله المطلق يعني أدب من آداب المستفتي، وهو أنه ينبغي على المستفتي أن يختصر لما يتكلم مع المفتي. يا جماعة، يعني من غير مبالغة، يصل إلى جوالات يعني من هم يظهرون للناس في الإعلام في الفتوى وتعليم الأمور الشرعية وغيره، يوميا ما لا يقل عن 2,000 إلى 3,000 اتصال. أما الرسائل الـSMS فهي لا تقل يوميا عن 800-900-600، تصل أحيانا إلى 1,000 في بعض المواسم إذا كان رمضان حج كذا، تأتي تزيد نسبة الأسئلة. وبالتالي المتصل لا يجوز له أن يطول مع الشيخ، كيف الحال وعساك بخير وكيف صحتكم عساكم طيبين، برنامجك أمس هوا ولا مباشر ولا مسجل وطي يا أخي. وأنت أحيانا تقول يا أخي سؤالك بارك الله، قال يا شيخ ما تبغانا نسلم عليك، يا أخي وراك 20,000 اتصال. بل والله لا أزال أذكر إلى هذه الساعة، مرة كنت في معرض الكتاب في مصر، فأقبلت متأخرا ومعي كراتين وصار عندي عفش زايد، وحاول فيهم حتى يخفضون عليك السعر، فوصلت إلى بركب الطائرة معي البوردنج وأنا متأخر جدا، فالأخ اللي واقف عند الخطوط السعودية يقول يا الله يهديك يا أخي تأخرت بسرعة بسرعة الطيارة حتطير، فأنا جاي بحط شنطتي بسرعة في الجهاز، إلا هناك جنبنا طائرة بتقلع إلى أحد الدول الخليجية. أوه الشيخ العريفي، قلت بارك الله فيك مرحبا، خفت يقول بصور معاك ويعطلني ويزعل العسكري. قال العسكري ما فيش وقت ما فيش وقت بسرعة. فقال يا شيخ ارحم والديك أنا أدورك من سنتين، الله يخليك دقيقة بس واحدة. قلت للعسكري اللي واقف معليش، قال بسرعة يا أخي بسرعة. نعم تفضل. قال كيف الحال يا شيخ؟ قلت ولدي سؤالك بارك الله فيك. قال سكتي والله أحبك في الله وتابعك ودائم على اليوتيوب أجلس. بارك الله فيك سؤالك الله يحفظك، والله يا أخي أنا يعني متأخر. قال يا شيخ أنا بس عندي والله أدورك من تفضل يا ابني، طيب خذ رقمي. قال لا ما يصلح تلفون لازم مقابلة. طيب تفضل. قال يا شيخ أنا أردت أني أتزوج، وبعدين لما أردت أني أتزوج تعرف مجتمعنا إحنا عندنا تساهل بالحجاب، قالت أمي لازم نأخذ لك واحدة من يعني من بنات عمك في السعودية من عندكم يا شيخ حتى أرتبط وأجيكم. قل بارك الله فيك سؤالك عطني يا إيش. قالوا بنات عمي كثير وصراحة تحيرت وأنا أختار. يا ابني سؤالك. قالوا وبعدين جيت يا شيخ وخطبنا، خطبتها وجلست أنا وياها، لكن سبحان الله ما ارتحت بحكم أني أنا أهلها بعيدين عنها وتبغى تروح لأهلها دائما. ابني سؤالك إيش؟ أنا أقول في نفسي يعني يسأل عن طلاق ولا عن حالة نفسية أصيبت بها زوجته. قال المهم بعدين حاولت أني أقلمها وقلت طيب يا ابني دخلها مدرسة كذا ولا جامعة. قال دخلتها لكن ما تأقلمت يا شيخ. بعدين يا شيخ حتى يعني أنا ما ارتحت معها كثير. قلت طيب حاول تدخلها مع خواتك. والأخ ذاك يقول يا أخي بسرعة يا أخي احنا متأخرين يا الله يا ويجيني حق الخطوط. وهذا يقول لحظة يا أخي بس بكمل سؤالي. ويشغلني يا جماعة، عرفت أسماء خالاته وأسماء عماته وعدد السيارات اللي عندهم وزوجته وين ساكنة فيه وكم عمرها وكم ألوان ثيابها وإيش اسم شغالتهم وإيش جنسية الشغالة. بلا مبالغة 16 دقيقة ويعطيني قصتها. في الأخير قال لي وبعدين يا شيخ أنا والكلام هذا من سنتين أنا متزوجها يا شيخ وبعدين تعبت معها ما أقدر أواصل. لما قفل جميع الأبواب علي قلت يا أخي طلقها ما دام كل الحلول ما تصلح طلقها. قال طلقتها من سنة. قلت طلقتها من سنة؟ قال نعم. وأمسك نفسي ليش تسأل؟ لماذا تسأل؟ قال والله شفت العريفي قلت أعطي سؤال. هذا فاصل. أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة، من أهم الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المستفتي أمور. أول شيء الصراحة في عرض السؤال، الصراحة في عرض السؤال. واحد فرضا يعني وقع له أمر مع امرأته فرضا أو أمر يتعلق بالأموال وتريد تستفتي، تعال مثل ما قال إذا أنت لم تعلم طبيبك كل ما يسوءك أبعدت الدواء عن السقم. أنت تريد تستفتي، تعال إلى شيخ ثقة قل يا شيخ ترى حصل كذا وكذا وزوجتي واكتشفت أن عندها كذا وبعدين أنا فعلت كذا، فهل يعتبر الحمل الذي في بطنها مني ولا من غيري ولا؟ أعطه السؤال صريحا بشرط أن يكون المفتي ثقة. ما تذهب والله الإمام مسجدكم ولا ثم كلما رآك علم أنك حصل لك كذا وكذا مع امرأتك، لا، يكون ثقة ورجل كتوم ويكون صريحا في الفتوى في الاستفتاء. الأمر الثاني التأدب مع المفتي، ما تقول إلا تعال طيب أنت وش دراك، أنت وش دراك يا شيخ، أنت إيش عرفك يا أخي، تأدب تتكلم مع عالم. نعم طيب فضيلة الشيخ أنا عندي استفسار، طيب هل يحضرك يا شيخ الدليل على هذا؟ يعني بعض الناس أحيانا لا يتأدب مع الأسف، والذي عاصر الفتوى يكتشف مثل ذلك. الأمر الثالث يعني عند الاستفتاء احرص أنك تسأل عن الدليل يا شيخ، طيب هل في دليل على هذه المسألة؟ العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. الإنسان كلما عرف الدليل وفهمه ازدادت المعلومات عنده، وأيضا يتعود الشيخ أنه إذا استفتي وطلب بالدليل يحرص هو نفسه أيضا على أن يعرف الأدلة الشرعية في هذا. كذلك الاختصار عندما أسأل، وهذا ذكرته قبل قليل. كذلك ألا يتتبع رخص الفقهاء، لا يبدأ يقول والله يا الشيخ هذاك شديد أنا سأسأل الآخر، أنت اسأل من تجعله بينك وبين الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، لن يقول ماذا أجبتم المفتين، الله سيسألك إيش أجبت الكتاب والسنة، لن يسألك عن غير ذلك. فإذا كان الإنسان انضبط في هذا وفق المفتي نفسه، ينبغي عليه أمر، من أهم ذلك أن يكون واضحا في منطقه وفي فتواه، يتجنب الكلام بالعامية خاصة إذا كان يعني تفهم على على على على غير ما يريد. مرة واحد من مشايخنا استفتي في أحد البرامج، فاستفتتهم رأى وقالت أنا زوجي ما ينفق علي وزوجي يريد الآن يعني يطلقني وزوجي. فعندنا عبارة نحن في الرياض وما حولها، لما أقول مثلا تقول لي مثلا امرأتي أن ولدك رفض أن يأخذ الدواء، فأقول طيب ساحريه، إيش معنى ساحريه؟ داري وسايري وخذي بالهدوء يا ابني وما عليش وهالمرة وبعدين خلاص عشان تصير قوي ساحري. وفعلا السحر عموما في اللغة العربية يقولون ما خفي ولطف سببه، بحيث أن الإنسان يفعل الشيء من غير ما يدري الآخر. فأنا لما أقول مثلا سليمان ممكن أشوف الآيباد، فتقول لا هذا آيبادي ما أريدك ترى، فأقول يا سليمان احنا أصحاب وأحباب، بكرة تحتاج مني شيء هذا اسمها أنا أساحرة. فالشيخ إيش قال؟ قال زوجك يعني ساحري، ساحري قصده أن تلطفي معه وشوي لحد ما تريدين. فإذا بالمرأة ترسل بعد ذلك للبرنامج رسالة أخرى، هل يجوز سحر الزوج؟ تأتي رسائل أخرى ليس منها، هل يجوز سحر الزوج إذا كان الزوج لا يتعامل معاملة جيدة، هل هذا يبيح لي أني أسحره؟ فقال اتصلوا يعني، فقال الشيخ له ما يجوز أنك تسحرين كيف؟ قالت ما أنت أفتيت قبل قليل المرأة أن تسحر زوجها، قال يا جماعة ساحريه يعني تلطفي معه، حاولي أن تسايريه. فهي المشكلة أحيانا أن بعض الناس يستعملوا عبارات يعني تحتمل عدة معاني. لذلك لما يكون مثلا المفتي من أي دولة من الدول يحاول، خاصة إذا كان يفتي في قناة فضائية للناس، العبارات العامية التي في اللهجة الأساسية يبتعد عنها قدر المستطاع. سليمان بقي معنا وقت يسير، ودنا تقرأ لنا شيء مما جاءنا في الفيسبوك. طيب الأخ محمد عماد يقول السلام عليكم شيخ، أتمنى التعليق عن قضية نقل الفتاوى، فما كثرة الفضائيات ينقل فتاوى عن شيوخ ويحللوا ويحرموا فيها مستندين لما سمعوه من الأساس، فالواحد نقول نتكلم عن النقطة هذه إذا ممكن. الأخ أبو بكر يقول أتمنى يا شيخ تتكلموا عن حكاية أنه الشخص ما يدخل في زي ما ذكر الأخ إيهاب، أنه ما يدخل في النسك ألم أو في عبادة معينة ألم ما يتعلم هذه العبادة، مو زي ما ذكر إيهاب أنه يدخل في العبادة بعدين يسأل إيش البقية حق العبادة، قبل ما يدخل يتأكد من كامل العبادة إيش طبيعتها. أي. الأخت مها تقول أتمنى يا شيخ تذكر بعض الفتاوى الشاذة مثل الإرضاع الكبير وتعلق عليها والصلاة وعدم الصلاة، زي الفتوى صدرت عدم الصلاة على بعض الأموات، حجة الفسق وكذا. هو مشكلة. طبعا أنا أشكر كل من يعني يراسلنا في الفيسبوك، وأبشركم أنه الآن البرنامج في الفيسبوك أخذ المرتبة الأولى في البرامج الدينية والله الحمد، وكذلك تعدين المليونين. وإحنا نشكر كل من يعني يراسلنا، كل من يعني يقترح علينا، ونستفيد والله منه يعني غاية الاستفادة، وكل ما يكتب يقرأ بصرف النظر هل نرد أو لا نرد، لكن فيه لجنة ماسكة الموضوع. في نقطة مهمة أشرت إليها، مسألة الفتاوى الشاذة. أنا ذكرت قبل قليل مثالا عن بعض الناس الذين طالبوا أو أفتوا بأنه تنقل صلاة الجمعة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد مراعاة لظروف الناس في أوروبا، وهذا بلا شك أنه باطل وهي فتوى شاذة. لكن الشيخ الذي يريد أن يفتي بفتوى، وهذا مهم، ويتوقع أن المستفتي لن يقبلها عقله وسوف يستغربها، فيجب على الشيخ أن يمهد قبل ذلك لفتوى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن زكريا، أراد ربنا جل وعلا في سورة آل عمران أن يذكر بأن زكريا رزق بولد وزوجته عاقر وهو كبير في السن ورزق بولد، وهذا شيء غريب، فقال الله سبحانه وتعالى مهد قبلها، قال عن مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكان زكريا يدخل يجد عند مريم فاكهة الصيف في وقت شتاء أو فاكهة الشتاء في وقت صيف، قال يا مريم من اللي يعطيك عنب واللي يعطيك بطيخ وإحنا في الشتاء؟ فتقول مثلا مريم: هذا من عند الله، الله يأتي به. فلما القارئ للقرآن عرف بأن الشيء يأتي في غير أوانه وأنه لا ينبغي أن يستغرب ما دام أنه من الله، قال الله تعالى بعدها: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله إلى آخر. كذلك لما مثلا امرأة اتصلت على شيخ، قالت يا شيخ أنا عندي طفل، هذا الطفل أخذته من دار الأيتام وربيته، والآن الطفل وصل تعدى 15 سنة وبلغ، والآن أنا لست محرما له لأنه لما أخذته لم أكن مرضعا، أو أنها عقيم هي لا ترضع أصلا، والآن أختي مرضع، فالآن ماذا أفعل؟ لا يجوز أن يخلو بي، ولا يجوز أن يراني إلا بحجاب، ولا يجوز أن يسافر بي، وأنا أعامل معاملة الأم لولدها وهو يراني أمه، أتغطى عنه يا شيخ؟ ما هو الحكم؟ ولو أننا ماذا نفعل؟ نطرده من البيت، ليس محرما لنا، ليس محرما لي ولا ولا ولا يعني لخالي لأخواتي وغيره. فهنا لو رخص لها في رضاع الكبير، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في سالم مولى حذيفة أن يرضع، ينبغي أن يمهد لذلك. إذا كانت الفتوى الناس سيستغربونها، فقل لهذا المتصلة: قل طيب يا أختي المسألة تحتاج إلى تفصيل، اتصل بي بعد البرنامج، لأن بعض الناس لا يفقهون ما تقول، كما قال علي رضي الله تعالى عنه يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تفقهه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تبغى تتكلم بشيء كبير تكلم لوحدك حتى الناس يستوعبوا ذلك. فإذا أراد أن يفتي على الهوى قال: لا أنا سأفتيها على الهوى، نقول طيب إذن مهد الفتوى، قل أيها الإخوة الكرام بلا شك أن ظروف الناس تختلف، وأن الإسلام جاء بحل جميع أحوال الناس وهيمن عليها كما قال الله سبحانه وتعالى ومهيمنا عليه، ومهد لذلك، ثم قل: ومثل هذه الأحوال لها أحكام خاصة في الشريعة، وقد كان سالم رضي الله تعالى عنه قد تربى في بيت حذيفة، فلما كبر وإذا أرادت المرأة أن ترضعه وهو في هذا السن أبو 15 سنة فإنها لا ترضعه من ثديها مباشرة، لا، وإنما كما نص الفقهاء أن تحلب له، تحلب من ثديها ثم يشربه على دفعات من كأس ونحو ذلك، وهذا لا يسار إليه إلا عند الاضطرار الشديد، ولا يذكر في الإسلام أنه حصل إلا لسالم مولى حذيفة، ولذلك شيخ الإسلام قال كذا، وكان في فتوى عائشة كذا. حتى المستمع يا أخي لا يستغرب، لا يقول نعم يجوز إرضاع الكبير وانتهينا، ثم يتصور الناس أني أنادي السائق اللي عندي عمره 40 سنة واحد أشد مني قوة وأعظم بطشة، وأقول والله إحنا نريدك أن تكون محرما، يلا يا زوجتي اكشفي ثديك واجعليه يرضعك، إيش الكلام هذا؟ وهذا لا يفقه، هذا الذي يتبادر إلى أذهان الناس. لكن لو أن المفتي بدأ يمهد للفتوى ويوسع مدارك السامع، يوسع مداركه، فلما اتسعت مداركه ألقى الفتوى. فهنا يبدأ المستفتي والسامع يقول والله فعلا هذا ممكن يحصل إذا كان الأمر يحتاج إلى كذا، لأن ظهرت نكت على مثل الفتوى. واحد يقول والله سواقنا اليوم سترضعه امرأتي، ليست القضية، المسألة مسألة شرعية ذكرها الفقهاء ونصوا عليها وذكروا فيها الأدلة وفيها علماء كبار، لا ينبغي للإنسان أن يعني أن يأخذها على عواهنها. والخطأ في الحقيقة لا أكتمكم، أحيانا من المفتي نفسه إذا كان لا يضبط كيف يعني يفتي الناس بها، وهذا مهم. من أعظم ما ينبغي أيضا أن يتأدب به المستفتي ألا يبدأ يفترض مسائل يسألها للشيخ. ذلك الشعبي جاءه يوم الرجل وقال له يا إمام، قال نعم، قال هل تزوج إبليس؟ فقال له الشعبي ما معنى الله الصمد؟ قال لا أدري. قال أيهما أنفع لك، أن تعرف إبليس أعزب أم متزوج، ولا تعرف الله الصمد؟ قال بل الله الصمد، فأعطاه جوابها ومضى. وفي رواية أخرى أن رجلا سأل الشعبي، والشعبي كان صاحب نكتة، قال له يا شعبي، قال نعم، قال كم عدد زوجات إبليس؟ قال ذاك نكاح لم نشهده، والله أنا ما حضرت العرس حتى أخبرك. فقال لا أخبرني. فقال لماذا؟ أتود أن ينكحك. وسكت. يعني أنت حريص تعرف كم عدد زوجات إبليس، ليش أنت لك نية تتزوج إبليس ما دام أنك؟ فكذلك لا ينبغي أن نفترض مسائل ونبدأ نشغل بها المشايخ. لذلك لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، جاءه رجل وقال إني أريد أن أطوف على الكعبة معتمرا، قال أفعل. قال فإذا مررت بالحجر ماذا أفعل؟ قال قبله. قال أرأيت إن لم أستطع؟ قال فالمسه بيدك. قال أرأيت إن زحمت؟ قال فأشر إليه. قال أرأيت إن لم أستطع؟ يعني حتى إشارة ما تقدر. قال أرأيت إن لم أستطع؟ فقال له ابن عباس من أين أنت؟ أنت جاي تعتمر من أي بلد؟ قال جئتك من اليمن. فقال له ابن عباس إذا جئت حاجا أو معتمرا فدع أرأيت في اليمن، احتمالاتك هذه خلها عند أهلك، تعال غير احتمال. طيب أنا ودي أسمع منكم أنا اليوم، يعني هاي يمكن لابد يعني يكون فيه مفهوم عام معلوم عند الناس كلها، أنه قد عند عموم الناس هذه الفتوى مستغربة أو هذا القول مستغرب، لكن في أوساط طلبة العلم، في أوساط المشايخ والعلماء هذا ليس بمستغرب. فلا بد يكون في تريث، ما في عجلة في الحكم. أحسن. مجرد أنه الشخص خلاص العامي أو غير المتخصص استغربها حكم عليها والله علماء يطلعون اليوم فتاوى شاذة غريبة. أحسنت. لا، قد تكون عند المشايخ ما هي شاذة ولا هي غريبة. أحسنت. يحضرك مثال ولا نعطيك مثال؟ لا ما يحضرني. طيب إذن سأعطيك مثالا، مثل لو أن امرأة يعني فارقت زوجها وبعد شهر واحد تزوجت، فثار عليها الناس وقالت والله أنا اتصلت بالشيخ فلان وأفتاني أنه يجوز أن يتزوج، ثم بدأ الناس يسبون ذلك الشيخ ويصفونه بالجهل وهم لم يفهموا الفتوى أصلا. وإذا المرأة، أحد منكم يعرف الجواب ولا أبين؟ أنا عبد الرحمن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع شريح، لا ليس التي حاضت ثلاث حيضات، لا. وإذا المرأة قد خالعت زوجها ولم يطلقها طلاقا، والتي تخالع زوجها، امرأة جاءت وقالت يا زوجي طلقني، قال لن أطلقك، فذهبت إلى القاضي قالت أنا لا أريده وبينت أسبابا، قال القاضي ترجعين إليه مهره ونخلعك منه، فأعادت المهر. فالمرأة التي تخالع زوجها عدتها حيضة واحدة فقط. فلو جاء إنسان وقال كيف هذه طلقها الشهر الماضي وتزوجت الآن، من أفتاك؟ قالت أفتاني فلان، قال هذا جاهل. لا، ليس جاهلا يا أخي، ما دام الفتوى أنت استغربتها اسأل عن تفاصيلها وابحث. هذه وأحكام الخلع تختلف عن أحكام الفسخ، فسخ النكاح تختلف عن أحكام الطلاق. وكذلك لو جاءت امرأة ومثلا طلقت ثم أفتاها الشيخ بأن القرء ثلاثة قرء، أن القرء هو الحيض أو هو الطهر أو نحوه، ينبغي إذا أراد الإنسان أن يحكم على فتوى أن يكون عنده معلومات. هاي عبد الرحمن، شيخ مسألة الدين يسر ذكرتموها قبل قليل يا شيخ، بعض الناس يأخذها على عمومها، الدين يسر دائما، إذا تأخذ الأيسر دائما يا شيخ، فلو التنبيه في هذه النقطة أنه مو دائما، هذا إذا كانت هناك فتوتين أحسنت متساويتين. أما عموما الواحد يبحث عن الأيسر دائما هذا هو. أحسنت عبد الرحمن, وهذا مهم أن الإنسان لا يبحث دائما عن الأيسر, إنما يبحث دائما عن يعني عما يوافق الكتاب والسنة. لذلك لما ألف بعضهم كتابا وأهداه إلى أبي جعفر المنصور وكان قد تتبع فيه رخص العلماء, النكاح أبو حنيفة قال يجوز من غير ولي زوجتك نفسي حطها, ابن حزم قال يجوز الغناء أو حطها, فلان قال إنه يجوز الإسبال حطها, هذا قال يجوز حلق اللحية حطها, هذا وجمعها وأعطاها هدية للخليفة. تقلب له والله الدين حلو يا أخي ما في شيء. فجاءه الإمام مالك فجلس فقال ما تقول في هذا الكتاب, وهذاك مسكين جالس 10 سنين يألف. فقال الإمام مالك ما اسمه, ما اسم الكتاب؟ قال كتاب الرخص. فنظر ثم أطبقه وقال أفلا أمرته أن يسميه كتاب الزندقة؟ قال لما؟ قال إن الذي أفتى بجواز الغناء لم يفتي بجواز الزواج بغير ولي, والذي أفتى بجواز الزواج بغير ولي لم يفتي بجواز الإسبال, والذي فأنت إما أنك تأخذ العالم كله يعني مثل ما يقولون يعني بمذهبه كاملا بما أعجبك ولم يعجبك إذا كان العالم ثقة, أو لا تبدأ تتبع الرخص. ثم قال الإمام مالك قولته المشهورة من تتبع رخص الفقهاء تزندق. حقيقة أنا بقي معي كلام كثير أيضا عن الفتوى بغير علم عن آداب المفتي, لكن ما يسر الله تعالى ذكرها. الله يجزيكم خير, أشكركم لحضوركم تشريفكم لي. أنتم أيها الأحبة أيضا أشكر لكم تفاعلكم, أشكر لمن اتصل بنا, أشكر لمن كان الهاتف يرن كثيرا علينا ولم نستطع, أنا يقولوا لي الإخوة معنا اتصال معنا اتصال وأنا لا ألتفت لأن عندنا نقاط كثيرة, فأنا أعتذر حقيقة لكل من كان يتصل ولم نستقبل اتصاله. بارك الله فيكم, ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة في الساعة 9 بتوقيت مكة, وأنتم على خير, 9 ليلا وأنتم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.